إذاعة الواقع تقدم لكم تعلمها. تعلمها برنامج يومي يأتيكم عبر إذاعتكم لتعلم اللغة الماليزية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقتنا لهذا اليوم من سلسلة تعلم اللغة الماليزية عبر إذاعة الواحة، معكم أيمن العماري. سنتعلم في هذا الدرس كيف تسأل عن البلاد والأصل، وكنا قد تحدثنا في حلقاتنا السابقة أن اللغة الماليزية لغة سهلة، وأن هناك الكثير من الكلمات الماليزية مقتبسة من اللغة العربية. كلمة أصل بالماليزية بمعنى أصل، أصل أصل بمعنى أصل، وكلمة أصلي أصلي بالماليزية أصلي أصلي. فإذا أردت أن تسأل شخص أين أصلك أو من أي البلاد أنت، سوف تقول أصل داريمانا، أصل داريمانا، أصل بمعنى أصل، داري بمعنى من، مانا بمعنى أين. مرة أخرى، أصل داريمانا، أصل داريمانا. كلمة داري بمعنى من، كلمة مانا بمعنى أين. أصل داريمانا، أصل داريمانا، ممتاز. كلمة شخص بمعنى أوران، أوران، أوران. كلمة أوران من أكثر الكلمات الماليزية استخداما وشيوعا، أوران، أوران، أوران بمعنى شخص. كيف تقول أنا شخص؟ سايا أوران، سايا أوران، سايا أوران. كيف تقول أنا شخص عربي أو أنا عربي؟ سايا أوران عرب، سايا أوران عرب، سايا أوران عرب. أو ممكن أن تقول سايا داري عرب، سايا داري عرب، سايا داري عرب، ممتاز. كيف تقول كلمة أنا من اليمن؟ سايا داري يمن، سايا داري يمن، أو سايا أوران يمن، سايا أوران يمن، ممتاز. كيف تقول كلمة أنا من مصر؟ سايا داري مصر، سايا داري مصر، سايا داري مصر، ممتاز. كيف تقول كلمة هو سعودي؟ ديا أوران سعودي، ديا أوران سعودي، ديا أوران سعودي. أو بإمكانك أن تقول ديا داري عرب سعودي، ديا داري عرب سعودي، ديا داري عرب سعودي. عرب سعودي بمعنى السعودية العربية أو السعودية. كيف تقول هو صيني؟ ديا أوران تشينا، ديا أوران تشينا، ديا أوران تشينا. كيف تقول هو هندي؟ ديا أوران إنديا، ديا أوران إنديا، ممتاز. الآن سوف تسأل صديقك من أي البلاد أنت؟ أصل داريمانا، أصل داريمانا، أصل داريمانا، ممتاز جدا. الآن سوف نستخدم بعض الجمل وأريدكم أن تترجموا معي إلى اللغة الماليزية. هذا أحمد، إني أحمد، إني أحمد. هو صديقي، ديا كوانسايا، ديا كوانسايا. هو من مصر، ديا داري مصر، ديا داري مصر. هو يتكلم اللغة الماليزية، ديا بولي شكا بهاسا ملايو، ديا بولي شكا بهاسا ملايو، ممتاز. كانت هذه حلقتنا لهذا اليوم، تعرفنا فيها على كيفية التعرف عن البلاد وعن الأصل. شكرا لكم لحسن المتابعة، ونلقاكم في حلقاتنا القادمة. كان معكم أيمن العماري، هذه الحلقة من إخراج ومونتاج محمد الرعيني.